بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت الفجر. صلاة الفجر تسمى صلاة الفجر، قال الله قال تعالى من قبل صلاة الفجر، وقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وتسمى صلاة الصبح، ولا حديث بذلك كثيرة. قال الشافعي: ولا أحب أن تسمى صلاة الغداة، وكرهه بعض أصحابه، ولا دليل لقوله، ولا حديث تدل على خلافه. وقد سبق حديث جابر: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وحديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الغداة حتى يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى المئة، وهذا يدل على شدة التغليس بها. وخرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الحديث الأول حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا الحسن بن الصباح سمع روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، لما فرغا من سحورهما قام نبي الله فصليا. قلت لأنس: كم بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قلت: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. مقصود البخاري تبيين الاختلاف في إسناد هذا الحديث على قتادة، فهمام جعله عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت، وسعيد بن أبي عروبة جعله عن قتادة عن أنس من مسنده. وقد خرجه البخاري في الصيام من حديث هشام الدستوائي عن قتادة ومسلم من رواية هشام وهمام وعمر بن عامر كلهم عن قتادة عن أنس عن زيد. وفي رواية البخاري: كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وقال عفان وبهز بن أسد عن همام في حديثه: قلت لزيد كم بين ذلك؟ فصرح بأن المسؤول زيد. وقد خرجه عنهما الإمام أحمد، وكذا رواه خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس بن زيد، وقال في حديثه أنس القائل: كم كان بينهما؟ فخالف خالد سائر أصحاب سعيد في ذكره زيدا في الإسناد. وقد خرجه الإسماعيلي في صحيح وقال: يحتمل أن يكون أنس سأل زيدا فأخبره، وأن يكون قتادة وغيره سأل أنسا فأرسل له قدر ما كان بينهما كما أرسل أصل الخبر ولم يقل عن زيد. وهذا يدل على أن الصواب عنده أن الحديث عن أنس عن زيد، فهو من مسند زيد لا من مسند أنس. ورواه معمر عن قتادة كما رواه سعيد جعله من مسند أنس، خرجه النسائي من طريقه. ولفظ حديثه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئا. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال. قال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت فجاءه فقال: إني شربت شربة من سويق وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب الاستدلال به على تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، فإنه تسحر ثم قام إلى الصلاة ولم يكن بينهما إلا قدر 50 آية. وأكثر الروايات تدل على أن ذلك قدر ما بين السحور والصلاة. وفي رواية البخاري المخرجة في الصيام أن ذلك قدر ما بين الأذان والسحور. وهذه صريحة بأن السحور كان بعد أذان بلال بمدة قراءة 50 آية. وفي رواية معمر أنه لم يكن بين سحوري وصلاة الفجر سوى ركعتي الفجر والخروج إلى المسجد. وهذا مما يستدل به على أنه صلى الله عليه وسلم صلى يومئذ الصبح حين بزغ الفجر. وقد روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث زيد، لكنه استدل به على تأخير السحور وأنه كان بعد الفجر. فروى عاصم عن زر بن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان، فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت، ثم قال: ادنوا فكل. فقلت: إني أريد الصوم. فقال: وأنا أريد الصوم. فأكلنا وشربنا وأتينا المسجد فأقيمت الصلاة. فقال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس. خرجه الإمام أحمد، وخرج منه النسائي وابن ماجه أن حذيفة قال: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وقد روي من غير وجه عن حذيفة. قال الجزاني: هو حديث قال الجزاني هو حديث أعيا أهل العلم معرفته. هذا من المتشابه، هذا من المشكل الذي يرد إلى المحكم، والمحكم أن الصيام من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الذي تحل فيه صلاة الفجر. فالفجر فجران: فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام هو الفجر الأول، وفجر آخر الفجر الثاني تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، خلاص طلع الفجر، تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وارتفاع النهار إلى قرب طلوع الشمس، هذا ليس فجرا، هذا يتضمن مضي ساعة من طلوع الفجر. فمثل هذا الحديث من المتشابه الذي لا يعمل به تقديما للمستفيض المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد حمل طائفة من الكوفيين منهم النخعي وغيره هذا الحديث على جواز السحور بعد طلوع الفجر في السماء حتى ينتشر الضوء على وجه الأرض، وروي عن ابن عباس وغيره حتى ينتشر الضوء على رؤوس الجبال، ومن حكى عنهم أنهم استباحوا الأكل حتى تطلع الشمس فقد أخطأ. وادعى طائفة أن حديث حذيفة كان في أول الإسلام ونسخ. ومن المتأخرين من حمل حديث حذيفة على أنه يجوز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، ولا يكتفي بغلبة الظن بطلوعه ولا يكتفي بغلبة الظن بطلوعه. إذا انتظر حتى يتحقق يعني. نعم. قد نص على ذلك أحمد وغيره، فإن تحريم الأكل معلق بتبين الفجر. وقد قال علي بعد صلاته للفجر: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأنه يجوز الدخول في صلاة الفجر بغلبة ظن طلوع الفجر كما هو قول أكثر العلماء على ما سبق ذكره. وعلى هذا فيجوز السحور في وقت تجوز فيه صلاة الفجر إذا غلب الظن طلوع الفجر ولم يتيقن ذلك. وعلى هذا فيجوز السحور في وقت تجوز فيه صلاة الفجر إذا غلب على الظن طلوع الفجر ولم يتيقن ذلك. انتهى. أحسن الله. وإذا حملنا حديث حذيفة على هذا وأنهم أكلوا مع عدم تيقن طلوع الفجر فيكون دخولهم في الصلاة عند تيقن طلوعها، والله أعلم. ونقل حنبل عن أحمد قال: إذا نور الفجر وتبين طلوعه حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصائم. وهذا يدل على تلازمهما، ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت. قد روي عن ابن عباس وغيره من السلف تلازم وقت صلاة الفجر وتحريم الطعام على الصائم. وروي في حديث ابن عباس المرفوع أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين حرم الطعام على الصائم. وتخرج البخاري في الحج حديث ابن مسعود أنه قال بالمزدلفة: